قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نستعرض معا التفسير العلمي لعدد من الإشارات الكونية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى سورة الجاثية، وقرأنا من هذه السورة المباركة قول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وتستكمل الآيات قول ربنا تبارك وتعالى: واختلاف الليل والنهار. وقلنا أن تعبير اختلاف الليل والنهار يوحي بتبادلهما، كما يوحي بزيادة أحدهما على حساب الآخر. ففي الصيف يطول النهار إلى قرابة 15 ساعة، ويقصر الليل إلى حوالي 9 ساعات، وفي الشتاء ينعكس ذلك تماما، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن في تبادل الليل والنهار ضرورة من ضرورات جعل الأرض صالحة للعمران، لأن غالبية الكائنات الحية على هذا الكوكب لا تحتمل أن تحيا تحت نور النهار أبد الدهر، ولا تحت ظلمة الليل أبد الدهر، وإلا هلكت. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بتبادل الليل والنهار، باختلاف الليل والنهار، بإغشاء الليل في النهار وإغشاء النهار في الليل. تعبيرات قرآنية كثيرة توحي بوصف هذه الحركة المعجزة التي هي ضرورة من ضرورات استقامة الحياة على الأرض. وقلنا أيضا أن في تبادل الليل والنهار إشعار للإنسان بمرور الزمن. لو لم يتبادل الليل والنهار ما أدرك الإنسان مرور الزمن على الإطلاق. إدراك مرور الزمن، أداء العبادات، أداء الحقوق، كل هذه أمور يتطلبها إدراك الإنسان بمرور الزمن. وإن كان الزمن على الأرض هو زمن نسبي، والزمن المطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. طبعا واضح أن رزق السماء هنا المقصود به المطر الذي قال فيه فأحيا به الأرض بعد موتها. وأن كنا قد قلنا مرات سابقة أن الرزق، رزق السماء، يشمل أمور كثيرة، منها المطر، كما يشمل إنزال كثير من العناصر التي تحتاجها الحياة على الأرض، والتي يخلقها لنا ربنا تبارك وتعالى في داخل الشمس وفي صفحة السماء، إنزال كميات كبيرة من المركبات الكيميائية التي تحتاجها الأرض لزيادة خصوبتها، مثل أكاسيد النيتروجين وغيرها. إلا أن المقصود برزق السماء هنا هو الماء، لأن ربنا قال فأحيا به الأرض بعد موتها. وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. الرياح هي الهواء المتحرك، والريح يأتي بالإفراد والرياح بالجمع. ونعلم أن الرياح هي جزء صغير من الغلاف الغازي للأرض، يمتد من حوالي زيرو صفر يعني سطح البحر إلى حوالي 65 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر. وهناك رياح تتحرك قريب من سطح البحر، ورياح أعلى منها، ورياح أعلى منها، ولكن تكاد تتوقف حركة الرياح بعد 50 كيلومتر من مستوى سطح البحر. وتخيل كثير من الناس أن هذه الرياح الهوجاء التي نراها تتحرك من حولنا في كل الاتجاهات أنها فوضى لا نظام لها، ولكن الحقيقة أن تصريف الرياح كأي حدث آخر يحدث في هذا الكون يتم بدقة فائقة تشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق. نرى أن الشمس تتعامد على خط الاستواء، فتؤدي إلى أن أعلى جزء من الهواء حرارة يكون في المنطقة الاستوائية. والهواء إذا ارتفعت حرارته قل ضغطه وارتفع إلى أعلى. وإذا اتجهنا في اتجاه القطبين نجد أن الحرارة تتناقص بطريقة مستمرة، نجد المنطقتين المعتدلتين الشمالية والجنوبية الباردتين الشمالية والجنوبية، القطبية الشمالية والقطبية الجنوبية. كل منطقة من هذه المناطق عليها دوامة من حركة الرياح، وتتكون جبهات بين هذه الدوامات بنظام فائق الأحكام وفائق الدقة، حتى يعيد ربنا تبارك وتعالى بطلاقة قدرته توزيع درجات الحرارة على سطح الأرض، توزيع الرطوبة على سطح الأرض. مثلا الرياح فوق البحار المدارية والمحيطات المدارية نجدها رياح ساخنة رطبة غنية ببخار الماء، الرياح فوق الصحارى رياح جافة حارة يعني فقيرة جدا في بخار الماء. فنجد أن هذا التنوع يعيد ربنا تبارك وتعالى به توزيع درجات الحرارة ودرجات الرطوبة على سطح الأرض. ونرى خلايا من هذه الرياح تتحرك في كل منطقة مناخية، كما تتحرك من منطقة إلى أخرى عبر الجبهات ما يسمى الجبهات المناخية. لذلك نقول أن حركة الرياح حول الأرض لا تتم بعشوائية ولا بصدفة، ولكنها تتم بتقدير الحكيم الخبير العليم ربنا تبارك وتعالى. ولذلك هي من الآيات التي تشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وببريع الصنعة وبإحكام الخلق. بعد ذلك تنتقل الآيات في سورة الجاثية إلى قول ربنا تبارك وتعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقلنا قبل ذلك أن الماء هذا السائل العجيب أعطاه ربنا تبارك وتعالى من الصفات الطبيعية والكيميائية ما جعله صالحا للحياة وجعله صالحا للركوب فيه. ومن تلك الصفات صفة يسميها العلماء باسم ظاهرة التوتر السطحي. أعطى ربنا تبارك وتعالى للماء شدة التوتر السطحي التي تلي الزئبق مباشرة، والزئبق طبعا يعني عنصر من العناصر وليس سائلا، ولولا ظاهرة التوتر السطحي ما كان ممكنا على الإطلاق الركوب في الماء. لذلك هذه الظاهرة تحمل المراكب والبواخر والغواصات ويعني كل أنواع ووسائل الانتقال في الماء تحمله مهما كانت أوزانها، ويعين على ذلك قانون الطفو القائم على ظاهرة التوتر السطحي. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. التجارة، الدعوة، السفر، كسب المعارف، التعلم، كل هذه منافع تكسب عن طريق ركوب البحر. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. طبعا قلنا أن يأتينا من السماء طاقة الشمس، يأتينا من السماء نور القمر، يأتينا من السماء المطر، يأتينا من السماء كثير من العناصر التي تحتاجها الحياة على الأرض، تأتينا من السماء الشهب والنيازك التي تثري الأرض في كثير من المعادن. أما يقول رب العالمين: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقلنا أن النجوم هي مراكز ثقل تربط أجرام السماء مع بعضها البعض، ويشبه العلماء يعني خيوط الجاذبية بين مختلف هذه الأجرام بأسياخ التسليح في البناء. فالنجوم حتى البعيدة عنا هي مسخرة لاستمرار هذا الكون الذي لو انهار سينهار على الأرض ويدمرها بالكامل. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا هو معجزة الله.